نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل أصحار ومؤامرات وأجهزة إبليس ملعون ودجال كذاب سارق العين وجنودهما من ملايين الإنس والجن. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهما. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهما. سبحان سبوح السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن وما حولهن وقدوسهما. إنه الله القدوس الملك القدوس رب الملائكة والروح. إنه القدوس الله. إنه القدوس الله. مفضحين مكشوفين مرعوبين بإذن الله الذي لا إله إلا هو. من خلال ما سألت لهذه الإنسية كشفتم وفضحتم ومرعوبين بإذن الله. بإذن الله الواحد الأحد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نكشف ونضح الجهاز الإبليسي للسحر المستمر الذي يستجلب الملاعين للمراكز العصبية وتسهيل إدخال الأصهار لأي مكان في الجسم وكذلك تجديد العقد والحبال. وبهذا يكون التحكم في السمع والبصر والمعدة وكل الأجهزة والأعضاء في الجسم. من خلاله يتحرك الملاعين يعني جهاز شامل لكل أنواع الأصهار ويتجدد من نفسه. تركبونه يا ملاعين ومختصين الذين يركبونه هم على هيئة كلاب مسعورة وأنتم كلاب مسعورة وأنتم تمكثون داخل الجهاز. جهاز إبليسي للسحر المستمر المتجدد مصنوع من حديد تثبتونه يا ملاعين تحت ثقب الجمجمة. تحت ثقب الجمجمة يعني الثقب الذي هو معروف بالملغيغة الذي تمسكونه الآن الذي تصعد منه حرارة شديدة منذ أن بدأت وتحدث قبل هذا التسجيل. جهاز إبليسي للسحر المستمر المتجدد مصنوع من حديد تثبتونه يا كلاب تحت الملغيغة فوق المخ وتخرج منه توصيلات كثيرة جدا في كل اتجاهات وأوجه المخ يعني يمينا وشمالا ومن فوق ومن تحت ليشمل بتوصيلاته كل الخلايا العصبية وكل الأعصاب وكذلك المراكز العصبية والحسية. ندخل الآن إلى داخل جهازكم الملعون الإبليسي. أعرف أنكم مصدومون مرعوبون مما كشف بإذن الله من أجهزة والآن يزيد هلاككم. داخل الجهاز سحر سائل أسود رائحته قوية جدا وهي في رائحة نتنة من هذا السحر الأسود الإبليسي وكذلك رائحة أخرى قوية شديدة ليشمها أي شيطان لتستجيبه. وأغلبيتكم يدخل من الأنف والفم يعني يدخل من أنف وفم مسحور. لا تمسك لا فمك ولا أنفك ولا شيء. اصبروا الملايين اصبروا اصبروا يا كلاب اصبروا. أحب ذبح الكلاب المسعورة بإذن الله. فتلجوا إلى المسحور أو المسحورة عن طريق غالبا هي مناطق كثيرة لكن غالبا عن طريق الأنف وكذلك الفم وكذلك أصلا من الطبق الموجود في أعلى الجمجمة وهي الملغيغة. وكملاحظة قلة من العباد لديه ملغيغتين وهنا يكون تثبيت جهاز لكل ملغيغة بمعنى المسحور ذو ملغيغتين تسلطون عليه وتثبتون جهازين. وهذا السحر الأسود ممزوج كما قلت في رائحتنا ورائحة أخرى. هذا السحر الأسود ممزوج فيه رائحة هذه المسحورة أو المسحور لأن كل شخص له رائحة مميزة تميزه مثل بصمة العين أو بصمة الأصابع التي تميز كل شخص. وهذه الرائحة التي تميز هذه المسحورة أو أي مسحور تجمعونها من العرق من عرق المسحورة أو المسحور. ثانيا يا كلاب يحوي الجهاز الملعون على أوراق طلاسم مكتوبة. ثالثا وهذا ما يعني من خبث الملعون إبليس رجيم صورة المسحورة في عالم الجن مكتوبة ومرسوم عليها طلاسم غالبا يعني تأخذونها من ساحر الإنس وتجعلوها في عالم الجن ثم تضعونها يا ملعينة داخل هذا الجهاز. يعني الجهاز يحوي على ثلاثة أشياء مهمة: سحر زائل أسود إبليسين ذو رائحة نتنة ممزوج برائحة المسحورة أو المسحور وهذه الرائحة تكون نفاثة يعني رائحة قوية شديدة جدا لتستجلب الشياطين. وكذلك موجود الأوراق وطلاسم مكتوبة وكذلك صورة هذه الإنسية يعني المسحورة أو المسحور تضعون تلك الصورة داخل هذا الجهاز. كل هذا لكي لا يتفك الملاعين عن المسحورة أو المسحور ويعرفونها أينما كانت. وأنتم أكثر من الكلاب البوليسية في حاسة الشم كيف ولا. وهذا السحر رائحته بالنسبة للجن قوية شديدة جدا من خلال التوصيلات للمراكز العصبية بديه يكون لكم موصل لكامل الأعضاء ومن حاسة الشم وكذلك السمع وكذلك البصر يعني كل الحواس. من خلال هذه التوصيلات في كل الاتجاهات في المخ بديه تؤثر في كامل الغدد الموجودة في الرأس وخاصة الغدتين طلماس وهيبوطلماس اللتين هما غدتين رئيسيتين. وبديه بكثرة وأنواع الملاعين الذين تستجلبوهم ويستجلبهم هذا الجهاز بكثرتهم يكون أنواع كثيرة من الملاعين يستجلبهم هذا الجهاز بما فيه من سحر زائل أسود وأوراق طلاسم وصورة مطلسمة. فكل من يخترق الجسم له اختصاص معين في سحر هذا فيعقد يعني هناك ملاعين التي مختصة في عقد الحبال على القرينة هناك من يدخلون مختصين في تجديد الأزهار في المعدة وكذلك الحبال والعقد أصرا على الأعصاب أو كذلك على المفاصل. صم صم اجلس ارجع ارجع ارجع يعني بين قوسين ارجع من سيرجع لأنكم ملاعين خدام هذا الجهاز وكذلك ملاعين آخرين كثر في الجسم استجلبهم هذا الجهاز. فلهذا نقول يعني كلاب المسعورة لا يحلو معها إلا القتل والنار والذبح. أنتم يا كلاب تعرفون أنه تم استهداف الكثير من مخازن هذا الجهاز بالضبط في مخازن الأرض الخامسة تحت جبل ألاسكا التي أصبح الملعون يهرب أصلا أجهزته هناك بعد الضربات القوية بإذن الله على مخازن أجهزته وأصهار الملعون منذ بدأنا كشفها وفضحها واستهدافها بإذن الله القدوس. هذا جهاز ملعون لتسهيل وولوج الشياطين بلا توقف حتى يأمر الله جهاز للسحر المستمر المتجدد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. إذا دخلت المسحورة لمكان أصلا فيه ملاعين، هذا جهاز ملعون يستجلبهم ويخترق جسمها، وتقول لك لماذا عند خروج من البيت وأرجع أتعب، عند دخول إلى أسواق أتعب، عند المرور على أماكن نجسة أتعب، عند وجودي في بيت أهلي ونعلم أن فيه أصهار فإني أتعب، عند دخولي يعني مستشفيات أخرج تعبانة مرهقة طويلة، أمور كثيرة جدا. وأصلا من غير أن تدخل لهذه الأماكن هذا السحر تشمونه يا كلاب فتدخلون الجسد. بالنسبة لنا والله يسمعنا من فوق سبع سماوات حاضر معنا الآن وفي كل حين. بالنسبة لنا مأمورين بفتحكم وكشفكم واستهدافكم وتنظيف الطريق من الشوك، وملعونيكم يعرف الملعونين أي طريق المقصود ولمن هذا الطريق وطريق ذلك الذي سبحان الذي خلقه، وأنتم والملعين يفعلون منذ قرون لتوظيف كل مؤامراتهم وأسخارهم أمور كثيرة لتهيئة الأجواء والظروف لكم للموقف المعلوم عند الله، لكن الله فاضحكم، لكن الله مدمركم، لكن الله قاهركم، لكن الله مدمر كل الذي يكشف للعلن وتنظف في ذي الله وبأمر الله ما زرعتموه من أشواك على ذلك الطريق. خلاص أنتم مفضوحون بإذن الله جل وعلا. في الأول ما دخلت الأخ يعني في أمور كثيرة، فكلما كنت أكشف وأفضح وأتحدث كلما يعني تفضح وتظهر أصلا ويزداد فيكم الرعب وأمور كثيرة حتى أصبحتم تحسون بحرارة أصلا تصعد من ذلك الجهاز الذي هو في أعلى الرأس يعني في الملغيغة تحت الملغيغة فوق المخ مباشرة، كذلك وجود ملاعين كثر استجلب هذا الجهاز. يعني نحن الآن بإذن الله وبقدرة الله وبحول الله أمام جهاز ملعون للسحر المستمر الجاذب للملاعين، وأسأل الله أن أكون قد وفقت بكلمات بسيطة لشرح وكشف هذا الجهاز وهذه الضامرة الملعونة، وبديه أنه موجود ملاعين آخرين ليس خدام، يعني خدام هذا الجهاز أنتم ملاعين في وسط الجهاز أصلا على هيئة كلاب مسعورة، فهناك بديه ملاعين آخرين في هذا الجسم موجودين، والحمد لله. وأقول لكم في جلسة ماضية عندما كان على جهاز مثبت في خلف الرأس، ففي آخر الجلسة رأيت هذه الإنسية أنها تمسك الرأس من الأعلى وقالت أنها خفيفة خلاص وكذا، وسحب منها ما سحب من خلف رأسها، لكن في تلك اللحظة في وأنا خارج من البيت أتذكر أن عيني ركزت على أعلى رأسها وهي في مرتين تضع يدها في أعلى الرأس، ففي تلك اللحظة بإذن الله وبقدرة الله عرفت أن هناك هذا الجهاز موجود لكن تركناه لوقته، وأنتم ربما يعني تقولون لم يكشفه وكذا شيء، لكن أنتم مفضوحون بإذن الله. بإذن الله هذه قهرتكم كثيرا جدا عندما سبحت بها السبوح القدود، يعني نزلت عليكم لا أقول كالصاعقة بل لا يستطيع أن يتحملها مخلوق. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهن، سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهما، وبين قوسين أنتم في عالم الأبلسة كلكم تتابعون كشفي وفضحي، لا تستطيعون للرقى لكن تسمعون كشفي وفضحي، ومن الملايين جنسا العتاة الذين سيسمعون ما سبحت به الله جل وعلا الآن. سيتفاجا كثيرا جدا، وخاصة العتاد المقربين من ابليس صار الجيم طريدا وتجلب العلوم في الله، لأنهم يعرفون لو ما دمت سبحته بهذا التسبيح لديه دلالات كبيرة جدا. وقسما بالله لندمرن القلاع 17، قسما بالله لتدميرن القلاع 17 بقدرة الله وبإذن الله والحمد لله. جاء أمر هذا الشيء ولا نتحدث فيه لبشر لأنهم لم يعوا، لكن نعي ما نقول ونعي أن معنا جبار قادر مقتدر. ارجع ارجعوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا، فسترون ما يسوكم بإذن الله جل وعلا. توكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس رجم طريق العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر وليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر وليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن وليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأطفال وأجهزة إبليس ملعونة ودجال كذاب سارق العين وجنودهما من ملاعين الإنس والجن.